الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث صحيح مسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر. قبلها أقول صورة أريد أحدكم يجيب عنها. رجل عنده عائلة كبيرة، تزوج 4 من النساء وحوالي 23 ولد، فأراد أنه يأكل رطب، ما عنده دراهم، ما عنده مال، فذهب يأكل الرطب بالتمر، فذهب يشتري الرطب من على رؤوس النخل، فاشترى من بائع الأول 4 أوسق، واشترى من الثاني 3، واشترى من الثالث 3، فأصبح مجموع الشراء كم وسق؟ هل هذه الصورة تجوز أم لا؟ فإن جازت فلمة، وإن لم تجز فلمة؟ عامة العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول عدم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية وقدر قدر العرية 5 أوسق. والقول الثاني وهذا هو الراجح، أنها تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في البيعة الواحدة، في البيعة الواحدة 5 أوسق، فإن باع أكثر من بيعة فله ذلك. وإن قلنا بإيماء العلة كما قال أن العلة الحاجة والبيت يحتاج لأكثر من 5 أوسق، فإن فرق البيعة للحاجة فجاز له أن يزيد عن 5 أوسق، لكن مش بيعة واحدة، مش أكثر من بيعة لعلة الحاجة، لأن أهل بيته يحتاجون ذلك. طيب عشان أدخل أنا في الدرس، أنا تكلمت عن فائدة مستنبطة من الحديث في المرة الماضية عشان أتذكر نعم فرض برصة أنا أخواتي. قلت أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص هذا العموم، وضربت مثل أن أنا مدرس في فصل يقول كل التلاميذ يقول، فكل التلاميذ قاموا قلت محمد يقول، فذكري لمحمد هذا ليس تخصيص ليش؟ لكل التلاميذ. في الشرع درسنا نحن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى. طيب الحديث نصه في الصحيح من ابتاع طعاما، يبقى ذكر ايش؟ الطعام فقط. حديث حكيم بن حزام في السنن قال من ابتاع شيئا هنا نكره في سياق الشرط تفيد العموم، يعني يدخل فيه الطعام والعقار صح والماكينات وكل شيء. وذكر الطعام في الصحيح لا يخصص عموم شيء في حديث حكيم بن حزام، مفهوم ولا لا؟ يبقى ده تدليل على نفس القاعده ان ذكر فرض من افراد العموم لا يخصص العموم. طب كيف نعرف ان هذا ليس بمخصص وانه فرض من افراد العموم؟ يكون له حكم، يكون الفرض ده اذا ذكر منفردا له نفس حكم ما ذكر عموما، مفهوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما حكمه فلا يبيعه حتى يستوفيه، ثم قال من ابتاع شيئا عموما هو حكمه فلا يبيعه حتى يستوفيه، يبقى الحكم واحد، الحكم واحد. اليوم ان شاء الله في باب من باع نخلا عليها ثمر. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وفي رواية أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. وفي رواية أيما امرئ أبر نخلا ثم باعها باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. وفي رواية أخرى قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت. التأبير قال ابن عبد البر بالإجماع هو التلقيح، شق النخلة لوضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع الإناث، ويسمى التلقيح. هذا التلقيح فائدته تقوية الثمر، تقوية الثمر وإعداد الثمر. المبتاع من الأضداد، مشتري أو بائع. والراجح من الأدلة أن المبتاع يقصد به المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط الذي اشتراها. فالمبتاع هنا المقصود به المشتري. الله جل وعلا رحمن رحيم، وتظهر آثار أسماء الله الحسنى برحمته ورفقه على عباده. فلما يشرع لهم ينظر إلى حاجتهم واستشراف أنفسهم فيرفق بهم ويشرع ما ينفعه. الله جل وعلا علم أن العبد الذي له حائط نخل فهو يرعى هذا النخل ويهتم به وجهده لثمرته ويؤبر هذا النخل، فإذا تؤبر فإن نفسه تستشرف ثمرة هذا النخل فتطلع وتشرب بالعنق لهذا النخل. فالله جل وعلا رفقا لهذا العبد حتى وإن باع هذه الثمرة بعدما استشرفت نفسه لها أباحها له وجعلها ملكا له، إلا أن يشترط الذي اشترى، يقول: الثمرة لي ليست لك. فمدار البيع كله على التراضي. فإن حدث التراضي بين البائع والمشتري وأسقط البائع حقه فللمشتري أن يأخذ هذا الحق. جمل من المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث العظيم. أولها النخل إذا أبرت الثمرة لمن، وإن لم تؤبر فالثمرة لمن، على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الشافعية والحنابلة والمالكية، قول الجمهور. ثلاثة الأقوال طرفان ووسط، طرفان متضادان ووسط بينهما، والوسط أعدل الأقوال. الطرف الأول الأحناف، قالت الأحناف: الثمرة بعد التأبير للبائع وقبل التأبير للبائع. وطبعا يعضد قولهم ظاهر الحديث: من باع نخلا قد أبرت ثمرتها للبائع، فبعد التأبير فهي للبائع، وقبل التأبير ما عندهم دليل، لكن قالوا على أصل منك الثمرة بعد التأبير للبائع وقبل التأبير للبائع. الطرف المضاد له ابن أبي ليلى قال رحمه الله: الثمرة للمشتري بعد التأبير وقبل التأبير. وهذا قول شاذ مردود ليس عليه ثم الدليل، ظاهر الحديث يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. القول الوسط وهو أعدل الأقوال وهو قول جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا: من باع نخلا قد أبرت فبعد التأبير الثمرة للبائع، وهذا بمنطوق الحديث. ثم قالوا: إن لم تؤبر فمفهوم الحديث هنا المنطوق، قال: من باع نخلا ثم قيدها بواسطة قد أبرت فثمرتها الحكم فثمرتها للبائع. مفهوم المخالفة: من باع نخلا لم تؤبر، يبقى الحكم هنا إيش؟ ثمرتها ليست للبائع، يعني لمن؟ المشتري. قالوا: فالمنطوق يثبت أن الثمرة للبائع، والمفهوم يجعل الثمرة للمشتري. وهذا هو أعدل الأقوال وأرجح الأقوال وتلتئم الأدلة على ذلك. فما الرد على الأحناف؟ قلنا: الأحناف قد وافقوا أهل السنة والجماعة والجمهور في أن الثمرة بعد التأبير لمن؟ للبائع. أما بالنسبة لردهم على أن الثمرة قبل التأبير على أصل الملك، نقول: مفهوم المخالفة حجة، مفهوم المخالفة حجة. فإن اعترضوا علينا وقالوا نحن لا نقول به، نقول لهم: نثبت لكم أنه حجة. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم قيد بوصف، إيش قال؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجاء عمر رضي الله عنه وارضاه فقال: يا رسول الله، ما بالنا لا نخاف ونقصر من الصلاة. يبقى عمر فهم إيش؟ فهم إيش؟ من القيد هنا بوصف: إن خفتم أن يفتنكم، ما فيش خوف، يبقى ما فيش قصر. يبقى المنطوق: إن خفتم فاقصروا، إن لم تخافوا فلا تقصروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارضه بهذا المفهوم، قال فهمك خاطئ، ولا قال شيء غير ذلك؟ حد يعرف الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهمك خاطئ؟ ايش قال له؟ لا، هو في نفس الحديث قال له ايش؟ صدقة، نعم احسن، صدقة تصدق الله بها عليكم. هل هنا انكر عليه فهمه؟ هل انكر على عمر فهمه؟ قال فهمت خطأ، ام اقر فهمه؟ الحديث اقر فهمه، لان هو قال له ما بالنا لا نخاف ونقصر ايضا في الصلاة، فالإنسان قال فهمك صحيح، لكن هذه تتجنب عن فهمك لان الله تصدق بها عليك عموما، فقال صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوها. فهذه دلالة على حجة مفهوم المخالفة، وهذه حجة باهتة دامغة للأحناف الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة. نرد عليهم أيضا بما وافقون فيه، أن حكم المستتر يخالف حكم الظاهر، حكم الباطن يخالف حكم الظاهر. بالمثال يتضح المقال، الحامل، الناقة الحامل، لو بعت الناقة وهي حامل، هل الحمل حكم مخالف لحكم الأم؟ بعت الناقة بألف درهم وهي حامل، وهي حامل بعتها بألف درهم، هل حكم الحمل الآن يخالف حكم الأم؟ لا، الكل بإيش؟ بألف، فالكل حكم واحد، فالباطن يخالف الظاهر. الولد المنفصل عن الناقة لو جاء مشتري قال لك هاخذهم الاثنين مع بعض، إيش تقول له؟ لا، حكم المنفصل يخالف حكم الآن. ناقة فيها حمل، الحمل مش يتبع الأم ولا ما يتبع الأم؟ الأسهل من ذلك، زكاة الحمل إيش؟ زكاة الحمل زكاة أمه، يعني أنت لو زكيت الناقة وفيها حمل تأكل الحمل من غير ما تزكيه، لأن زكاته زكاة أمه، لأن الباطن حكمه تابع لها، ماشي؟ أما المنفصل فحكمه يختلف. فأنت لو بعت الحامل فالناقة بحملها الحكم واحد، أما مع المنفصل فالحكم مختلف. نفس الأمر، الثمرة بعد التأبير تساوي حكم المنفصل، لأن هي بعد التأبير حكمها يختلف. لتتضح المسألة، الآن المشتري بيشتري أصل النخلة، كل المتعلق بالنخلة لمن؟ المشتري، مش هو اللي بيشتريها، صح ولا لا؟ كل اللي جوه الشيء اللي هو مكنون داخل الشجرة نفسها والنخلة لمين؟ المشتري، صح؟ خالف ذلك الإيش؟ المنبسط، المنفصل، الثمرة خالفت الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي للبائع، فاهم كده ولا لا؟ يبقى حكم بعد التأبير الثمرة حكمها حكم المنفصل، قبل التأبير هي في الداخل حكمها حكم المتصل. يبقى إذن الأحناف أيضا يوافقون على هذا، على أن حكم الباطن يخالف حكم إيش؟ الظاهر، حكم الباطن يخالف حكم الظاهر. فنقول لهم، نجرهم على ذلك فنقول الثمرة قبل التأبير هي بمنزلة الباطن، وبعد التأبير قد ظهرت وانعت فإيش؟ فحكمها حكم الظاهر المنفصل، مفهوم؟ قبل التأبير كأنه مفيش بدو صلاح بحال من الأحوال، أو هنا لو بتطلع الثمرة عادية يبقى أبرت برضه، حصل انشقاق لوحدها، لأن في ثمر بيظهر لوحدها طلعت بيلقح بنفسها، بتلقح بنفسها، نفس حكم أبرها، مفهوم؟ يبقى حكم الصحيح في مسألة بعد التأبير وقبل التأبير هو قول إيش؟ جمهور العلماء، بعد التأبير الثمرة للبائع، وقبل التأبير الثمرة للمشتري بمفهوم المخالفة. هذه أول مسألة من المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب، لو قلنا رجل له حائط، وهذا الحائط فيه كثير من النخل، النخلة الأولى قد أبرت، والثانية قد أبرت، والثالثة قد أبرت، والرابعة والخمسة لم تلقح لم تؤبر، ما حكم ثمر هذا النخل؟ أكله للبائع أم بعضه للبائع وبعضه للمشتري أم كله للمشتري؟ اختلف العلماء أيضا على قولين. خلاص، القول الأول قول الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا كل الثمر للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قلنا لهم لما قلتم كل الثمر وبعض النخل لم يؤبر؟ قالوا قلنا الذي لم يؤبر تابع الذي أبر، وقالوا دلالتنا بذلك المعنى، للنظر في المعنى. إيش المعنى؟ قالوا لو قلنا أن بعض النخل للمشتري وبعضه للبائع تختلف الأيدي ويحدث الشجار والنزاع، والشرع جاء بحسم مادة النزاع، صح؟ وكل قطع أسباب العداوة والبغضاء قطعها الشر. الحنابلة جاءت فقالت لا، قولنا غير قولكم، نقول النخل الذي أبر فهو لمن؟ للبائع، خلاص، والتي لم تؤبر فالثمرة للمشتري. وقالوا عندنا الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، من باع نخلا قد أبرت فقيد، قيدها بالصفة، قد أبرت فثمرتها للبائع. مفهوم مخالفة، من باع نخلا لم تؤبر فثمرتها للمشتري، وهذا الراجح لأن ظاهر الأحاديث معه. والرد على هذا المعنى نقول له ليس ثمة نزاع ولا شجار، النخلة الأولى والثانية والثالثة التي أبرت فهي للبائع، والرابعة والخامسة التي لم تؤبر فهي للمشتري، هذا يدخل على الرابعة والخامسة، والثانية يذهب إلى الثلاث الأول، فلا نزاع بينهم. المسألة الثالثة التي تتعلق بالنخل الذي أبر أو لم يؤبر هي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري، إلا أن يشترط المشتري قبل التأبير الثمرة للمشتري. هل نقول إلا أن يشترط البائع؟ لما لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا للبائع أن يشترط، لأن البائع والمشتري في الشرط سواء. احنا قلنا طبعا البائع والشراء الضاد، صحيح ولا لا؟ فقالوا فإن البائع والمشتري في الشرط سواء، فله أن يشترط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المشتري. وكذلك إذا اشترط البائع الثمرة تكون له قبل التأبير، هذا استثناء من البيع، صح ولا لا؟ والاستثناء هذا معلوم أم مجهول؟ معلوم، لأنه استثنى الثمر وباع النخل، فالاستثناء معلوم، فيخرج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، يعني نهى عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما، وهذا معلوم بإيش؟ بالثمرة. مفهوم؟ ده القول الأول. مش مفهوم؟ القول الأول يقول للبائع أن يشترط قبل التأبير، احنا اتفقنا أن قبل التأبير الثمرة لمن؟ للمشتري، الثمرة للمشتري. البائع له أن يشترط، يقول لا أريد الثمرة ليا، أنت اشتريت النخل أريد الثمرة ليا، يشترط عليه. طيب، قالوا ودللنا على ذلك أن البائع والمشتري في الشرط سواء، وأن السلام قال إلا أن يشترط المشتري، فهي تساوي إلا أن يشترط البائع. والاستثناء أو الاشتراط جاء معلوما، باع النخل وقال أريد الثمرة، أستثني من هذا البيع إيش؟ الثمرة، كأنك تبيع دار وتستثني من الدار جزء منه، مفهوم؟ لا كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم، يعني الاستثناء في البيع منهي عنه إلا أن يكون معلوما لا مجهولا. الحنابلة قالوا لا، ما يجوز للبائع أن يشترط، ودليلهم في ذلك المعنى والنظر. قالوا عندنا المشتري بعد التأبير كأنه اشترى الثمر بعد بدو الصلاح، وإذا اشترى البائع الثمرة قبل التأبير فهو بمنزلة من اشتراها ايش؟ قبل البدو. وفي نهي عن ايش؟ عن بيع الثمرة قبل البدو. مفهوم قول الحنابلة ولا لا؟ مفهوم؟ فما الراجح؟ سأسألكم أنتم الآن. الشافعية قالوا له أن يشترط، أما الحنابلة قالوا لا، المشتري له أنه يشترط، لأنه لو اشترى الثمرة بعد التأبير كأنما اشتراها بعد بدو الصلاح، أما البائع لو اشترط قبل التأبير كأنما اشتراها قبل بدو الصلاح، وفي نهي عام عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. استنى، أنا أريد هذا، هو الآن هي على أصل ملكه، الآن الثمرة اشتراها هو أم هي على أصل ملكه؟ لو كان اشتراها لقلنا بهذا القول، وقلنا إن اشتراء الثمر قبل البدو لا يجوز، لكن هي أصالة على أصل ملكه، فله أن يشترط لذلك، فله يشترط على أصل ملكه أن يبقى في نفس ملكه. تبقى مسألة واحدة بس في أمر الثمر هنا. الآن الثمر إذا اشترى الرجل النخل لم يبدو صلاحه، فكيف يصح البيع؟ الآن الرجل الذي اشترى النخل الثمر عليه لم يبدو صلاحه، فكيف يحل له ذلك؟ ايوه نعم، اذا الثمره هنا تابعه، ليست ايش؟ اصاله، ليست مقصوده بذاتها، ما اشتراها استقلالا ولكن اشتراها ايش؟ تبعا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في ايش؟ في المتبوع. طيب، دي المتعلقه بالثمر. اما اخر الحديث الاخر، قال من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. العبد هو الرقيق، الرق رق الرقبة لا تكون إلا من الجهاد. اللهم أعز هذا الدين وأعز أمة الإسلام. لا يكون الرق إلا من الجهاد، جهاد من المسلمين ضد الكفار، فيسمون منهم النساء والرجال الذين لا يقاتلون فيجعلونهم رقا لهم، جزاء نفاقا، من جزاء من جنس العمل. هربوا من رق العبودية لله جل وعلا، فجزاء نفاقا الله جل وعلا ابتلاهم برق العبودية للشيطان وأصبحوا أرقاء. العبد فائدته أنه هو عمله وماله الذي يستجديه من العمل كله لسيده، كله ليش؟ لسيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله الذي يملكه في قبضة يده فماله للذي باعه إلا أن يشترط المفتاع. مسألة مهمة جدا، ألا وهي: هل العبد يمتلك، هل العبد له يد يملك فيها المال أم لا؟ اختلف العلماء على قولين أيضا. القول الأول الشافعية في القديم وهذا الراجح، والمالكية قالوا للعبد أن يملك المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فماله، فالإضافة هنا إضافة تمليك، إضافة إيش؟ تمليك، فله أن يملك المال. وجاءت الأحناف ومعهم الشافعية في الجديد قالوا العبد لا يملك شيء، كل المال الذي في يد العبد فهو للسيد. وقالوا تأويل هذا الحديث فماله أي المال الذي ينفق منه، الإضافة إضافة اختصاص وإضافة انتفاع لا إضافة تمليك. ورد عليهم سهل وهين، تأويل اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى إيش؟ قرينة، ولا قرينة لكم. والأصل إذا قال فماله فالإضافة إضافة تمليك، فالعبد يملك المال. الأمر الثاني أو المسألة الفقهية الثانية التي تتعلق بالعبد: باع سيد عبده وعليه ثياب، هل هذا الثوب يدخل في البيع أو لا يدخل؟ القول الأول قول الجمهور، قالوا الثوب لا يدخل في البيع، واستدلوا على ذلك بظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فماله للبائع إلا أن يشترط المفتاع. قالوا الثوب من جملة المال، فإن كان من جملة المال فلا يدخل في البيع، فيبيعه له عاري، لو تفضل عليه بساتر يبقى جزاه الله خير. القول الثاني قول الأحناف، قالوا لا، الثياب لا تدخل في البيع بما جرت به العادة، العادة أنه بيبيع العبد من ثيابه وياخده ويمشي بما جرت به العادة. والثالث قالوا لا، الثوب لا يدخل في البيع إلا الشيء اللي يستر العورة فقط، فما يدخلش في البيع يعني للمشتري. والصحيح الراجح الأول، فالقول الأول هو الراجح، والثوب كله لا يدخل، إن ترك البائع ما يستر به العورة فجزاه الله خيرا، وإن لم يترك على المشتري أن يأتي له بثياب يغطيه بها ويأخذه هنيئا له مريئا. يبقى في الخاتمة هذا الرجل العبد الذي معه المال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فماله للبائع إلا أن يشترط المفتاع، فاشترط المفتاع أن يأخذه بالمال الذي في يده، فأخذه ب50,000 والآخر كان معه 4,000 في يده. هذا البيع فيه إشكال عظيم جدا، ألا وهو نعم المال بالمال، أصبح فيه دراهم بدراهم، يبقى شبهة إيش؟ ربا. ماذا نفعل؟ مع أن ظاهر الحديث يقول يجوز، قال فماله للبائع إلا أن يشترط المفتاع، يبقى إذن إذا اشترط المفتاع أن يكون المال له يأخذه بالمال. ها ها نعم هي تابعة أيضا، يغتفر في التابع ما لا يغتفر. يبقى مسألة أخيرة، من باع عبدا هل الأمة تدخل في هذا الخطاب أم لا؟ تدخل، ما فيها خلاف، ما دليلك على ذلك؟ للتغليب، من باع عبدا هذه للتغليب والمرأة تدخل. ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالأمة تساوي العبد. يبقى للأمة هنا أن الثوب لا يدخل في البيع. نختم على هذا الباب بالفوائد المستنبطة. فالفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا الشرط الذي لا يخالف مقتضى العقد لا يفسد البيع، فالبيع به صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط البائع، وهذا يخص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وإيش وشرط. ومفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط، مفهوم مخالفة لو كان الشرط هذا من كتاب الله فهو حق، ومن كتاب الله مش معناه منصوص في الكتاب قال الله تعالى كذا وكذا، لا، معناه يوافق شرع الله وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من الفوائد المستنبطة: من اسم من الأسماء المبهمة تفيد العموم، صيغة من صيغ العموم، من باع أي أحد باع، ولقول الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، يعني أي أحد مكلف أو غير مكلف، كبير صغير، ذكر أو أنثى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. هذا أيضا للعموم، هل فيه خصوص؟ الغير مكلف لو أساء ليس عليه، لكن لو أحسن فله. ألا ترى الصبي يصلي فيكتب له الأجر، فإن عصى فلا يكتب له الوزر. فمن عمل صالحا دي عموم لا يخص منها شيء، لكن من أساء فعليها يخص منها المكلف، مفهوم؟ الغير مكلف أصلا. ماشي. أيضا من ألفاظ العموم وهي من الأسماء المبهمة أي، أيما نفس، أي أيضا من ألفاظ العموم. الفائدة الثالثة مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلا قد أبرت، قيدها بصفة، فمفهوم الصفة هنا قد أبرت المنطوق حكمه فثمرتها للبائع، المفهوم إن لم تؤبر فثمرتها ليست للبائع يعني للمشتري، يبقى مفهوم المخالفة هنا مفهوم الصفة، وهو أنواع، مفهوم شرط ومفهوم لقب ومفهوم عدد، هذا مفهوم يسمى مفهوم الصفة. الفائدة الرابعة الحكم يدور مع علته حيث دار، العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع ثمرة مع نخلا قد أبرت ثمرتها للبائع، العلة هنا التأبير، ويدور الحكم مع التأبير حيث دار وجودا وعدما، مفهوم ولا لا؟ أبرت حكمها ثمرتها للبائع، انتفى التأبير، انتفت الثمرة أن تكون للبائع وتكون للمشتري، وجود الحكم مع وجود العلة، انتفت العلة ينتفي الحكم. أيضا بالمثال يتضح المقال، الله جل وعلا جعل السفر إباحة للفطر في صيام رمضان، ماشي؟ يبقى العلة في فطر رمضان هو إن وجد السفر أبيح الفطر، انتفى السفر انتفى إباحة الفطر، مفهوم؟ أيضا الله جل وعلا جعل علة تحريم الخمر هي العلة، مفيش علة تعبدية؟ لو ما فيش علة يبقى انت هتودي الناس كلها في داهية، اللي يشرب حشيش ماشي، واللي يشرب كوكايين ماشي، نعم ها؟ العلة الإسكار، صح ولا لا؟ العلة الإسكار، لأن الخمر تعريفه الصحيح كل ما خامر العقل، وضع قيد مهم جدا بنشوة، لأنك لو ما قلت بنشوة يبقى البنج حرام، هو كمان لأن البنج بيخام العقل بيضيعه، يبقى البنج حرام، فالصحيح ان هو كل ما خامر العقل بنشوة، فالعلة فيه الإسكار، يبقى إذن كل ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام، يبقى النبيذ حرام، السجائر إن أسكرت حرام، الحشيش أسكر حرام، أي شيء يشرب كينة، مية شعير، بيرة، أي شيء إذا شربه المرء ولو بعد يعني كمية كبيرة حدث الإسكار فهذا حرام، لأن الحكم يدوم مع التي حيث دارت، حيثما وجد الإسكار وجد التحريم، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ الخامس يغتفر في السابع ما لا يغتفر في الأصل، مأخوذ من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تابعة للنفس، ومثال ذلك بيع الدار ها مع عدم رؤية الأساس، صح؟ مش ممكن تقول لي هديني الدار عشان أجيب الأساس، وأيضا شراء أو بيع الجبة من غير رؤية الحشو اللي هي البطانة، فالبطانة أيضا تغتفر الجهالة وعدم رؤيتها، ليش؟ لأن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. آخر الفوائد المستنبطة أن الخطاب للذكور يدخل فيه الإناث، ويكون الخطاب للذكور تغليبا، إذا قال الله تعالى يا أيها الناس دخل فيه كل المؤمن والكافر والنساء، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه النساء، ها؟ ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. نعم نعم أحسنت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خيرا.